ثامنا، من منهج الإسلام في التحليل والتحريم لا محاباة في الإسلام في التحليل والتحريم، فالإسلام في تحليله وتحريمه لا يفرق بين مسلم وآخر، فما حرمه حرم على الجميع، وما أباحه أحله للجميع، وعقوبة فعل الحرام الدنيوية تطبق على الكل دون محاباة لأحد على حساب أحد. وجاء في صحيح الإمام البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب ذكر أسامة بن زيد في صحيح الإمام البخاري حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد فقال صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها أو لقطعت يدها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا محاباة في الإسلام في التحليل والتحريم، هذا دليل ثابت من السنة الصحيحة أن الإسلام لا يحابي أحدا ولا يفرق بين أبنائه، فلا يحل لأحد ما لا يبيحه لغيره، ولا يتجاوز عن أحد فيما لا يتجاوز فيه عن غيره.